بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: باب الزكاة هي لغة التطهير والنماء، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي. وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر، ووجبت في 8 أصناف من المال: النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب، 8 أصناف من الناس، ويكفر جاحد وجوبها، ويقاتل الممتنع عن أدائها، وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرا. لقد أنهى الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الركن الأعظم من أركان الإسلام، وهو الصلاة. والصلاة واجبة على كل إنسان، بينما الزكاة التي ألحقها بها، وهو الركن الثاني من أركان الإسلام، إنما لا تجب على كل إنسان، لأنه ربما يكون فقيرا، والفقير لا مال عنده، بل هو يأخذ من الزكاة ولا يدفع الزكاة. أما الصلاة فلا تترك من أي إنسان كيفما كان، قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو بفكره أو غريقا، كيفما كان، ما دام فيه ذرة عقل فينبغي عليه أن يأتي بها. إذن هذا ركن عظيم من أركان الإسلام. ربنا تبارك وتعالى يقول في كثير من آياته: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والزكاة في الشرع في اللغة التطهير والنماء. ومعنى التطهير، ربنا سبحانه وتعالى قال عن النفس البشرية: قد أفلح من زكاها، أي طهرها. ويقال عن الزروع: زكى الزرع، أي نما، وهذا معنى النماء. وجاءت بمعنى المدح أيضا: فلا تزكوا أنفسكم، أي فلا تمدحوا أنفسكم. وإذا قيل فلان زاك، أي كثير الخير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصدقين لأمر الله عز وجل، القائمين به أحسن قيام. إذن هي لغة التطهير والنماء، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن. الأموال التي في أيدينا، النقد، كذلك الأنعام من الغنم والبقر والإبل والماعز، كذلك الزروع التي هي كالقمح والشعير والأرز، كل ما يخرج ويقتاته الآدميون من الأرض من المعشرات، وكذلك من الثمار العنب، وكذلك التمر، كذلك عروض التجارة، هذه هي الزكوات التي تخرج عن المال، لما يخرج عن مال. قال: أو بدن. البدن نخرج عن البدن مرة واحدة في كل سنة، إذا أدرك الواحد منا جزءا من رمضان وجزءا من شوال، وكان مسلما، وكان فاضلا عن قوته وقوت عياله ما يكفيه في يوم العيد وليلته، يخرج صاعا من طعامه. هذه تسمى زكاة البدن أو زكاة الفطرة، والتي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويبين الشيخ وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي أن زكاة الفطر بالنسبة لرمضان كسجود السهو بالنسبة للصلاة، فإنها تجبر ما فات من الصيام. قال: عن مال أو بدن. أما إذا لم يدرك الإنسان جزءا من رمضان أو جزءا من شوال فلا تجب عليه زكاة الفطر. فمثلا مات في رمضان لم يدرك، ولو صام 29 يوما، لكنه مات قبل الغروب في اليوم 30، فهل أدرك جزءا من شوال؟ ليس عليه زكاة فطر. لو أحدث في ملكه كأن اشترى عبدا قبل الغروب عند ذلك وبقي إلى ما بعد الغروب، حتى ولو مات بعد الغروب يجب عليه زكاة الفطر. لو ولد له ولد قبل المغرب ومات بعد المغرب أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، نعم يجب عليه زكاة فطر. لو عقد على امرأة قبل المغرب وبقيت عنده وفي عقد نكاح إلى ما بعد المغرب يجب عليه أن يدفع زكاة فطرها، نعم. هذا هو المراد، أنه يجب عليه زكاة الفطر، وهذا سيأتي مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى في زكاة الفطر. وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة، هذه السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سنة مباركة، فرض الله فيها كثيرا من الفرائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في 13 سنة كان في المكة المكرمة يدعو إلى لا إله إلا الله. لقد استقر التوحيد في قلوب المسلمين، فلما انتقلوا إلى المدينة المنورة أخذوا يطبقون أركان الإسلام، وأخذت التعاليم، وأخذ مسألة الحلال والحرام تعمى، وأخذت مسألة العقود. إذن كل التكاليف نجدها، بل أغلبها نجدها أنها فرضت في المدينة المنورة، وأهم الأشياء إنما فرضت في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال: بعد صدقة الفطر، وصدقة الفطر إنما تجب في رمضان. قال: ووجبت في 8 أصناف من المال. تستطيع أن تعد الأصناف 8، تقول مثلا إبل وبقر وغنم، يدخل في الغنم الماعز، تعد أيضا معها الذهب والفضة صارت 5، تعد كذلك زكاة الزروع والثمار، كذلك تعد زكاة عروض التجارة. هذه الأشياء إنما تصرف 8 أصناف: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب في سبيل الله وابن السبيل، هذه التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فهي 8 أصناف توزع إلى 8 أصناف. سيأتي تفصيلها سواء الأصناف الأولى أو الثانية صنفا صنفا. قال: لثمانية أصناف من الناس. هل الزكاة شيء معلوم من الدين بالضرورة؟ هل يوجد أحد من المسلمين لا يعلم فريضة الزكاة؟ إذن كل من جحد الزكاة، يعني بمعنى قال إن الزكاة ليست بواجبة على المسلمين، فهذا يرتد عن دين الله عز وجل ويكفر. تحت القاعدة العامة، كل من أنكر شيئا أو من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. أنكر الصلاة، أنكر الصيام، أنكر الزكاة، أنكر الحج، أنكر تحريم الخمر، أنكر تحريم الزنا. هذه الأشياء يعني أشياء عامة. أما الأشياء الخاصة التي لا يعرفها إلا طلاب العلم مثلا كبعد بعض الفرائض في الفرائض مثلا، فهذا قد لا يعرف ذلك ولا يعلمها إلا عندما يكون واحدا من هؤلاء. لذلك الصديق رضي الله عنه ماذا فعل عندما جاء جماعة من القبائل وقالوا إنها أخت الجزية، كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتقل إلى الله تبارك وتعالى، فلا ندفعها للخلفاء من بعده. فبين لهم الصديق، أرسل لهم العلماء، بين لهم أنها الزكاة التي تبقى وتجب إلى أن تقوم القيامة، والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، فهذا للنبي عليه الصلاة والسلام في عهده ولكل الأولياء من بعده، فالزكاة قائمة إلى يوم الدين. ولذلك بعد أن بين لهم وأزال عنهم الشبهة وقال إن لم تدفعوها بعد ذلك أقاتلكم على ذلك، فدع الصحابة الكرام، وربما ما وجد في أول الأمر نصيرا له في هذا الأمر. فلماذا نشغل الأمة مثلا في رأي الكثير منهم في القتال ونحن الآن بحاجة إلى تثبيت الدولة بعد انتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حتى كان رأي سيدنا عمر رضي الله عنه لم يكن موافقا معه في الأمر، فقال وفعل فعل الأنبياء رضي الله عنه، قال والله لا أقاتلنهم ولو انفردت سالفتي، يعني لو لم يطيعني أي واحد منكم على الإطلاق وبقيت، ما إن قال ذلك حتى شرح الله قلوب الصحابة الكرام للقتال في سبيل الله. فجهز جيوشا عظيمة ثم بعد ذلك قاتل المرتدين وردهم إلى دين الله تبارك وتعالى وأخذ الزكاة منهم، ولم يحل جيش أسامة الذي ألفه النبي صلى الله عليه وسلم وربط لواءه لكنه أخره قليلا، وبعد ذلك بعثه إلى الشام جيش أسامة، الجيش الذي يتصف بجيش الشباب الذي يقوده شاب ربما لم يتجاوز 18 من عمره. وهذا يعني مسألتين اثنتين، الاعتماد على الشباب في الدعوة الإسلامية وأيضا الخروج لفتح البلاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب في حياته مثلين رائعين، أما المثل الأول فهو غزوة تبوك عندما خرج بعيدا صلى الله عليه وسلم لمسافة بعيدة جدا، ونزلت الآية الفاضحة للمنافقين وبينت أيضا شأن المجاهدين في سبيل الله، فذهب إلى أبعد منطقة ربما قرابة 1000 كيلومتر تقريبا كان يمشيها صلى الله عليه وسلم ويتعاقب الناس فيها على الإبل، حتى وصلوا إلى تلك المنطقة فهرب الناس، لم يجد قتالا صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجاءه كثير من النصارى والقبائل فعقد لهم عقد الجزية، فكأنه صلى الله عليه وسلم قائلا إن الفتح يكون من هنا، هذا الفتح إلى بلاد الشام، والذي انقسم بعد ذلك إلى بلاد العراق ثم بعد ذلك إلى بلاد مصر وشمال إفريقيا، وهكذا حتى وصل إلى الغرب وإلى الشرق. فتلك إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام عالمي. والشيء الآخر هذا العنصر الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام عنصر الشباب، فإذا كان الخير في شباب الأمة كان في الأمة خير، وإن لم يكن الخير في شباب الأمة فالأمة صائرة إلى التلف. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام عزيزا وحفظ الإسلام وحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عند ذلك تجد أن هذا الأمر إنما هو محفوظ بحفظ ورعاية الله سبحانه وتعالى، فلا تجد وقتا من الأوقات إلا وبعد ذلك يظهر نجم المسلمين في مكان، وتبين التجربة أن من أطاع الله نصره الله، وأن من سار على منهج الله أعزه الله سبحانه وتعالى، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن فرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر، وكما قلنا وجبت في ثمانية أصناف من المال، النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب، لثمانية أصناف من الناس. قال: ويكفر جاحد وجوبها، ويقاتل الممتنع عن أدائها، يعني لا فرق بينه وبين الكافر، فيعتبر مرتدا وتؤخذ منه، وإن لم يقاتل قهرا، إن آخذها وشطر ماله. نعم، هذه مسألة القهر. حتى إن قبول الزكاة أيضا فرض، ولكن هذا ليس فرض عين، وإنما هو فرض كفاية، فإذا امتنع المسلمون عن قبض الزكاة يقاتلون أيضا، لأنهم يعطلون ركنا من أركان الإسلام. تصور لو أن فقراء المسلمين اجتمعوا دون أن يأخذوا الزكاة، لمن نعطي الزكاة؟ الأغنياء يريدون أن يدفعوا، الفقراء لا يريدون أن يأخذوا، يقاتل هؤلاء الفقراء حتى يأخذوها، لكن لا تجد ذلك في الكتب، لأنك لو أعطيت مقدار الزكاة بألف ضعف يقال هل من مزيد، فلذلك لا يذكر هذا، لأن المال وإنه لحب الخير نشد. قال الشيخ: تجب على كل مسلم، كل مسلم بغض النظر عن العمر، ولو كان عمره سنة، معنى ذلك لا نقول أدنى من سنة، لأنه في الحقيقة تجب الزكاة بحولان الحول، فلو ولد غنيا بعد سنة تجب عليه الزكاة، تجب على كل مسلم ولو غير مكلف. إذن الزكاة تتعلق بالأشخاص أم تتعلق بالمال؟ إنما الزكاة علاقتها بالمال، فلو كان المال لصبي أو كان لمجنون فإن الولي مكلف بدفع الزكاة. طبعا قد يأتي أمر لبعض الناس فيقول: أنا ولي واطلعت على الأنظمة الموضوعة الوضعية، يعني من القانون، فلا يسمح لي بأداء زكاة المال عن الطفل، وربما لقول فقيه آخر أو اجتهاد حاكم في هذه المسألة الجزئية، فماذا أفعل؟ أقول له: تقوم بحساباتك بحساب الزكاة في كل سنة، حتى إذا ما وصل إلى البلوغ، قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان هذا الأمر تقول له: أيها الشاب، أيها المكلف، لقد كنت وصيا على مالك، وإنني لم أخرج الزكاة لفترة كذا وكذا من السنين، وبلغ عليك من الزكاة كيت وكيت، فالآن أنت المكلف، لأنه لم يكن يعني يطلب مني أو يسمح لي الحاكم مثلا بصرف هذه الزكاة، فهذا قد انتقل إلى عنقك، ويجب عليك أن تطهر المال، وأنت الآن مالك للمال، لا أحد يتصرف في ملكك على الإطلاق، هذا مما يجب. أيضا شيء بالشيء يذكر، بعضنا يعمل محاسبا مثلا عند تاجر من التجار، يحسب له الضرائب، يحسب له الأجور، يحسب له تأمين المعاش، يحسب له الاستهلاك في المتاع، يحسب ويحسب ويحسب، ولكن هنالك حساب كثير من المحاسبين اليوم لا يخرجون الزكاة لساداتهم، لمعلميهم، لشركتهم. أنا أقول يجب على كل محاسب يتولى الحساب أن يقول لصاحب المال: بلغ حق الله في هذه المؤسسة كيت وكيت في آخر السنة، فإن دفع الزكاة أنت الآن آمر بالمعروف أيها المحاسب. كل إنسان يأمر بالمعروف في مكانه وينهى عن المنكر ويبين له أن هذا المال لا يجوز لك أن تتصرف فيه ولا أن تبيعه ولا أن تفعل فيه أي شيء، لأنه حق لله سبحانه وتعالى يوزع على الأصناف الثمانية التي ذكرها ربنا في كتاب الله عز وجل. حدثني بعض المحاسبين الكبار قال: وجدت أن عددا كبيرا من المحاسبين لا يعرفون إخراج الزكاة، فقمت بعمل وهو أنني ألفت لهم رسالة حتى ماذا يمكن أن يستخدم في الأرقام المعاصرة التي تعلمناها في المحاسبات التجارية، وكيف يمكن أن يستخدم بعض الأزرار في الكمبيوتر، يعني إذا فعل شيئا فبشيء بسيط من الممكن أن يخرج زكاة المال. وقد قمت بتوزيع ذلك على الجميع حتى لا يأتي واحد، وقلت لكل واحد أن يبلغ من يعلم ممن لا أعلم، وبذلك قمت بالأمر بالمعروف لنفسي أولا ولمن أعرف ثانيا. وهذا أمر مهم جدا. ما هو الدور الذي تقوم فيه أنت؟ مهما كان مسألة الأمر بالمعروف، مسألة النهي عن المنكر، مسألة هامة جدا ينبغي علينا أن نراعيها رعاية كبيرة جدا. قال: تجب على كل مسلم ولو غير مكلف. إذن تجب في مال المسلمين سواء كان مكلفا أو غيره. المكلف يدفعها بنفسه، غير المكلف يدفعها وليه. نعم، المجنون يدفعها وليه، الصغير يدفعها. فعلى الولي إخراجها من ماله، يعني من مال الصبي ومن مال المجنون. نعم، طبعا إذا كان يعتقد الوجوب عليه، وكما قلت إذا كان يعتقد المسألة فيها بالنسبة للصغير اختلف الفقهاء على رأيين اثنين. أغلب الفقهاء يقولون المال معلق، الزكاة معلقة بالمال، إلا الإمام أبو حنيفة يرى أن الزكاة معلقة بالشخص. وطبعا ربما يأتي في بعض الأحوال، فمع كل هذا يصرف الزكاة بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. لو كان للمجنون أرض وزرعناها، وكذلك للصغير، فيجب علينا أن ندفع زكاة، عند ذلك يضطرب عنده الأمر. طبعا له جواب على ذلك. إذا كيف ما كان يعتقد وجوبها على الصبي والمجنون، لا يعتقد كما قلت، ماذا يفعل؟ إن كان يستطيع أخرج، وإن لم يستطيع بلغ عندما يعود مثلا المجنون عاقلا، وعندما يصبح الصغير كبيرا، نعم بالغا. وخرج بالمسلم الكافر، وخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام. خرج بالمسلم الكافر، الكافر في الأصل مكلف بأمرين اثنين: مكلف بالإسلام ومكلف بفروع الشريعة، بالإسلام جملة وفي فروع الشريعة تفصيلا. ولا تصح فروع الشريعة منه إلا إذا أسلم، يعني مسألتان مرتبطتان ببعضهما. ما هو الدليل على ذلك؟ لو مات كافرا يسأل يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، وكافر، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. كل هذه الأشياء تفاصيل فروع في الشريعة الإسلامية. جاء الإسلام بالنسبة للحياة فقال: الإسلام يجب ما قبله. الإسلام يجب ما قبله. فلو كان عمر الإنسان 80 سنة مثلا وهو كافر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، العقل يقول إنه يجب عليه أن يقضي الصلوات السابقة، وأن يصوم رمضانات السابقة، وأن يدفع زكوات المال. جاء الإسلام مرغبا له في الإسلام فقال: الإسلام يجب يقطع كل شيء سابق، كل شيء مسامح إلا حقوق العباد. في واحد له عليك 1,000,000 ليرة بتروح تقول: الإسلام يجب ما قبله، روح بتدين من هون ومن هون، بعد ذلك يدخل في الإسلام؟ لا، حقوق العباد هذه بالنسبة لحقوق الله تبارك وتعالى، فإنه لا يوجد أي حق كل ذلك أسقطه الإسلام. من يوم الإسلام بدأ التكليف في الصلاة، في الصوم، في الحج، في يعني في الزكاة، في كل شيء، وخرج بالمسلم الكافر الأصلي، فلا يلزمه إخراجها يعني عن السنين الماضية ولو بعد الإسلام. قال: تجب على مسلم حر. ماذا يقابل الحر؟ قلنا في مقابلة المسلم بالكافر، ويقابل الحر العبد. هل العبد يملك؟ العبد لا يملك، لكن هنالك صور يملك العبد فيها. مثلا أن يكاتب السيد العبد، يسمى عقد كتابة أو مكاتب. قال ربنا عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيأتي السيد فيتفضل على عبده ويقول: اذهب فاعمل وأتني على 3 أشهر 4 أشهر في كل شهر مبلغا من المال يساوي مثلا 5,000. فإذا دفعت هذه النجوم، هذه الأقساط مثلا 3-4 كذا، عند ذلك تصبح حرا. هذا العقد لازم من قبل السيد، جائز من قبل العبد. في أي لحظة من اللحظات يستطيع العبد أن يقول: عجزت نفسي، فيعود إلى من؟ إلى العبودية. أما السيد فلا يحق له أن يقول شيء، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: العبد عبد ما بقي عليه درهم. في هذه الحالة العبد المكاتب يملك مالا، هل ملكه قوي أم ضعيف؟ حقيقة هذا المال يجمعه من أجل أن يحرر نفسه. حتى قال الفقهاء: يمكن أن نعطيه في من مال الزكاة من أجل أن يتمم هذا المال، لا نعطيه ابتداء، لأننا لو أعطيناه ابتداء وعجز معنى ذلك آل المال إلى السيد، لأنه سيعيد كل المال لمن؟ للسيد، ويعجز نفسه. بينما لو كان عليه 100,000 وجمع 90 وبقي عليه 10,000، فجاء بعض المزكين وأعطاه هذه 10 تمم بها قيمته. جاء الإسلام أيضا إلى السادة قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ماذا نعطيهم؟ هل إذا وصلنا إلى القسط قبل الأخير نقول القسط الأخير مسامح مثلا، أو نأخذ القسط الأخير وبعد ذلك نعطيه شيء من المال، نعطيه شيئا من المال من أجل أن يأخذ هذا الشيء ويبدأ حياته بأنه غني وليس بفقير يتسول أمام الناس؟ هذا ما هو الشيء المراد؟ الربع، الثلث، الخمس، أقوال للعلماء في ذلك. لكن ماذا قلنا الآن؟ يهمنا في هذه المسألة أن المال الذي بيد المكاتب مال ضعيف، ملكه ضعيف، فلذلك لا السيد يملكه لأنه ما قبضه بعد، ولا العبد يملكه حقيقة لأنه سيدفعه إلى السيد، فلا يدفع هذا المال من قبل الطرفين، لأن العبد إذا دفعه تحرر، وكأن الإنسان باع شيئا ودخل الآن في ملكه، فالمال لا تجب زكاته إلا بعد سنة إن بلغ نصابا. أما هو فإذا أعطاه إلى السيد معنى ذلك لم يملكه أصلا، ولا تلزم سيده لأنه غير مالك. قال: تجب على مسلم حر في ذهب. وكأن الشيخ بدأ في زكاة النقدين. طبعا عندما نقول في النقدين الذهب والفضة، الذهب والفضة لا بد من بيان ذلك الأمر. قال ولو غير مضروب، يعني واحد عنده قطعة من الذهب مع يعرف وزنها، كم وزنها، عند ذلك عليه أن يخرج ربع العشر منها 2.5 يعني في المئة. الآن قبل أن نبدأ لابد أن أشير إليكم من أين استخرجنا كلمة 2.5% أو ربع العشر. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأزمنة السابقة واللاحقة ما يسمى المثقال، يسمى مثقال، والمثقال يساوي الدينار، والدينار يساوي الآن سيتكلمون في أشياء لا نعرفها، سواء كانت أوزان قديمة أو كانت عبارة عن شعيرات من يعني حبات من الشعير يجعلونها مع بعضها البعض تزن كل مثقال. طبعا هذه المسائل ضبطت بما يستطيعون، لو كان عندهم في ذلك الوقت يعني بالحجم أو بالوزن الجرام أو السنتيمتر أو عندهم بيكوليس مثلا والله من أجل أن يقيسوا لقاسوها لنا، لكن لا عندهم موازين إلكترونية ولا شيء. اليوم توسعت هذه الأمور بدقة متناهية جدا. سأبدأ في مسألة من أين جئنا ب 2.5%. 20 مثقال، 20 مثقال يقول عليه الصلاة والسلام، ويبين أن في كل 20 مثقال نصف مثقال، كل 20 مثقال. إذا ما هو المثقال؟ الدينار. يعني كأنه يقول في كل 20 دينارا نصف دينار. بمعنى آخر لو وزننا الدينار، وهذا ينبغي أن يكون من الذهب الخالص، أنت الآن تذهب إلى الصاغة في ذهب عيار 4 من 24، في ذهب عيار 8 من 24، في ذهب عيار 12 من 24، في ذهب عيار 18 من 24، وفي ذهب عيار 21 من 24، متى يكون خالصا 100%؟ 24 من 24 هذا يكون ذهب خالص 100%. هذا الآن لا يوجد إلا بما يسمى بالأونصات الذهبية. الأونصات الذهبية ترى أنهم يجعلون 0.0 عليها يعني النسبة بالمئة 9.999. هذه معنى ذلك أنهم لا يستطيعون أن يقولوا إنها وصلت إلى 100% تماما. يوجد جزء بالمليون أو بال10,000 أو بال100,000 فقط، جزء بسيط نحن لا نتحره، يعني تحرينا النسبة بالمئة صارت و100%، لكن بالنسبة لما بعدها لأنه 99.99 إذا كان بالمئة قريبة من المئة كثيرا وتجبر إلى المئة، لكن هم يجعلونها عدة تسعات، وهذا من أجل أن يقولوا إن النسبة تكون 1 من مثلا 10,000، من 100,000، من مليون. هذه التي لا نستطيع أن نضبطها لو يعني صار الأمر كبير. جدلا وعقلا وتجارة ماذا يحسب هذا 100% ذهب؟ هذا الذهب ما كل شيء يكتب فيه نسبة بالمئة إلا الذهب جعل قراريط، يعني 24 من 24، كما نفعل الآن نحن في بيوتنا، كل بيت 24 قيراط، يرتفع هذا إذا أرادوا 240 سهم، 2400 سهم، 24,000 سهم، يعني يوضع أمامه رقم عشري من أجل التقسيم. إذن 24 من 24 تساوي 100%، صحيح؟ 24 من 24، بقي شيء؟ أبدا. معنى ذلك 100%. إذا كان المثقال يساوي الدينار، يساوي من الذهب الخالص في أعلى الحدود 4.25 جرام من الجرام الثقلي الذي نزنه الآن، طبعا في جو ليس فيه هواء، وليس لذلك ترى أن الصائغة يجعل ميزان حساس ضمن لوح زجاجي. أما إذا كان يبيعك وهنالك مروحة تعمل فهذا غشاش، لأن ضغط الهواء على هذا الميزان إنما يؤثر وزنا، ينبغي أن يكون في غرفة صغيرة من الزجاج، وألا يكون هنالك مروحة لا من مكيف ولا من مثلا أي جهاز حتى ولا من نفس، يعني إلى يمينه وبعيد، هكذا يكون الوزن، ويتحرى ذلك حتى يقف الميزان إن كان بكفتين وإن كان إلكترونيا، حتى وأيضا إذا كان إلكترونيا أو بكفتين فهنالك شيء مرافق له وهو ما يسمى بميزان الزئبق، يجب أن يكون على سطح سليم 100%. هكذا يوزن الذهب، إذن وزنه 4.25 غرام من الذهب. الآن إذا كان في 20 دينار أو مثقال، نصف مثقال، في 40 مثقال، وأربعين ثانية مثقال، صاروا مثقال. إذن 20 نصف مثقال، 40 و40 و20، أو 100 تقسم إلى 25، في كل 20 نصف بالمئة كم؟ 2.5. عرفنا من أين جاءت 2.5%. يقول عليه الصلاة والسلام في كل 20، ويبين في كل 20 مثقال من الذهب نصف مثقال، يبين في 200 من الدراهم ماذا يوجد؟ 5، في كل 200 درهم 5 دراهم، يعني في 100 درهمان ونصف. الأموال كلها التي بأيدينا الآن، هذه الأموال هي التي نشتري فيها ذهبا لو أردنا أو فضة، نفس الشيء. ولذلك هذه الأموال كما أن الذهب والفضة فيه نسبة 2.5%، عند ذلك نستطيع أن نقول هذه الأموال فيها 2.5%، بـ100 ليرة 2.5%، بـ100 دولار 2.5%، 100 يورو ولا 2.5 يورو، وهكذا. الأمر بسيط جدا، نسبة مئوية. كم معك من المال آخر السنة؟ تضربه بـ2.5% على الآلة الحاسبية يخرج، مهما كان ولو كان أي شيء بسيط، يعني معها والله معي 110,512.5 دولار، ضربهم بـ2.5% يخرج عند ذلك كمية الزكاة التي تجب عليه. الآن يسأل سائل، كيف أستطيع أن أعرف ما هو النصاب في أي عملة من العملات؟ صحيح؟ سأعلمكم ذلك ببساطة، لكن انتبهوا، ومن من الطلاب معه ورقة وقلم يعني يستطيع أن يكتب ذلك. لما قلنا إن المثقال يساوي الدينار، يساوي بعد ذلك 4.25. جميل. كم هو النصاب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 20 مثقال، يعني 20 دينار. الدينار كم يساوي؟ 4.25 غرام. اضربوا لي 20 بـ4.25 غرام، عند ذلك لا بيطلع 85 غرام. قد ايه؟ 85. 20 بـ4.80 و20 ربع بـ5، صاروا 85 غرام. عرفنا النصاب بالنسبة للذهب. من ملك دون 85 غرام من الذهب الخالص لا زكاة عليه، ومن ملك فوق ذلك عليه زكاة. انتهينا الآن من حساب الوزن، لكن نريد أن نكسر ذلك على سعر الذهب حتى نعرف هذا بالجرام بالذهب عرفنا. طيب بالليرة السورية، نذهب إلى الصاغة في أي يوم؟ في يوم إخراج الزكاة. كل صائغ يضع لوحة أمام باب محله مكتوب عليها على الشكل التالي 18 و21، يا هي سابقة أو لاحقة ما بتفرق. 18، ما معنى 18؟ يعني عيار 18 من 24 أو عيار 21 من 24. لو كتب أمام 21 مثلا اليوم سعر الذهب 21 1050 ليرة سورية، وكتب أمام 18 900، هذا ليس هو يكتبه وإنما سعر في العالم ككل. لذلك تذهب إلى الصاغة من أولها إلى آخرها، في السوق، في المخيم، في الميدان، في الصالحية، في المهاجرين، بالمزة، محل الصاغة بتلاقي كاتب نفس السعر لا يختلف. تفتح التلفزيون تحسن تحسب الأونصة، عندك قدرة حسابية، يتكسر معك على الليرة السورية ترى هذا السعر، وهم يريحونك من ذلك. أمامهم يعني التلفاز في محطات تجارية، كم وصل سعر الذهب عرض وطلب، عند ذلك يكسرونه على الليرة السورية فيعطونك الرقم. أنت سوري الآن بالسورية بأي عملة، عند الصائغ ترى ذلك وأنت تستطيع أن تحسب هذا الأمر. إذا كان وزن ثمن 21 قيراط 1050، لو قسمنا 1050 على 21 بيطلع معنا قيمة القيراط الواحد، صحيح؟ ضربناها ب24 بيطلع معنا قيمة الجرام الذهبي الخالص 24 من 24. سنفعل ذلك، 1050 تقسيم 21 مضروبة ب24، 1050 مقسمة على 21 مضروبة ب24 كم تبلغ؟ تساوي، أنا أعطيكم الجواب، 1200 ليرة سوري. أنا اخترت رقم لسهولة الحساب، لكن أنتم تستطيعون أن تحسبوا كل يوم ما هو، وهذا رقم قريب من الموجود. لو عكسنا الآن رأينا النسبة الثانية 18، قسمنا 900، قلنا إذا كان 21 قيمته 1050 يجب أن يكون قيمة 18 900، يجب أن تكون قيمة 12 مثلا، يعني دائما كل واحد مثلا 600 وهكذا، يعني الأمر محسوب. 900 تقسيم 18 بيطلع معنا 50، ضرب 24 بيطلع 1200. إذن 1200 ليرة سورية قيمة الغرام الذهبي الصافي. كم غرام عندنا نحن المثقال؟ 85. كم غرام النصاب؟ 85 ضرب 1200 بيطلع معنا 100 و2000. هذا هو نصاب الزكاة. من ملك دون 100 و2000 لا ليس عليه زكاة، من ملك فوق 100 و2000 عليه زكاة. هذا بالنسبة للمال. وتستطيع أنت أن تقسم هذا 18 21، إذا كان محطوط باليورو نفس العملية، لكن تغير الليرة السورية باليورو، تغير الليرة السورية بالدولار، تغير الليرة السورية بالريال، تغير الليرة السورية بالدينار، تغير بالرنجن، تغير بالروبية، تغير أي عملة في العالم تستطيع أن تجعل، فتعلم ماذا يجب عليك أن تدفع وما هو النصاب في هذا الأمر. أظن أن الأمر صار واضح. إذا كان الأمر غير واضح، غدا إن شاء الله أكتبه على السبورة لمن أراد أيضا، فيكون الأمر يعني أكثر إيضاحا. إذن بلغ خالصه 20 مثقالا، قال بوزن مكة تحديدا، فلو نقص من ميزان وتم في آخر فلا. هذا كلام قديم. اليوم في ذهب أسوارة بتطلع بميزان 12 غرام، وأسوارة بتطلع ميزان نفس الأسوارة بتطلع 11.5، إلا إذا كان غشاش بقى هذا، لأن الموازين الآن ضبطت. أما الموازين تبع الكفتين اللي كان خضري يحط فيها، لذلك الآن ضبطت الموازين. هذا ماذا تزين فيه؟ والله أزين فيه خضرة، بالخضرة في تسامح ولو 200 غرام. بزين سكر التسامح مثلا بالعشرة كيلو مثلا بخمس غرامات، أي هذا في تسامح. لذلك كل ما أرادوا ميزان معين فيختلف. أما لو كان ميزان حساس جدا جدا، في ميزان أدق من ميزان الذهب وهو يزن شعرة الصوفي أو شعرة القطني، تمام؟ لذلك هذه المقاييس الذين يعملون في دقائق الأمور، ميكرونات يعني من الأشياء بسيطة جدا جدا، هنالك موازين دقيقة جدا لهذا الأمر. ميزان الذهب كما قلنا نسبته مرتفعة جدا، يعني ولذلك الجزء من المئة من الجرام الواحد يظهر فيه، الجزء الواحد من المئة يظهر فيه. فليس عندنا الآن، كان سابقا لما كانت الموازين صنع يدوي، من الممكن، حدثنا بعض إخواننا أنه رأى أناسا في اليمن ينقشون من الحجر ميزانا قطعة واحدة، تصور قطعة حجرية أمامه ينقشها فتخرج ميزان بكفتين وصنجتين وأيضا أب وكذا، قطعة واحدة يفرغ ما بينهما ويزين. لكن هل يمكن أن يكون هذا الميزان دقيقا؟ لا. لكن يزين يتحرك، يعني هذه الكفة تتحرك مثل هذه الكفة؟ نعم تتحرك. قال والمثقال 72 حبة، حبة شعير متوسطة. قال الشيخ زكريا ووزن نصاب الذهب بالأشرفي 25.79. قال تلميذه شيخنا والمراد بالأشرفي القاتيابي. على كل حال كل هذا الكلام اليوم صار عندنا بدل منه ميزان حساس والأجرام. اتركوا كل هذا الكلام وخذوا هذا كلام ضبطوه في زمانهم جزاهم الله عنا كل خير. واليوم إذا أردنا أن نضبط نضبط بالمتر، نضبط بالسنتيمتر، بالمليلتر، هذا بالنسبة للأطوال، بالنسبة للأحجام مكعب، بالنسبة لمساحة مربع، بالنسبة للجرام أيضا وسنتيجرام، إلى هكذا نستطيع أن نوزع الأوزان. وصارت الأمر وكل هذه الأشياء هي عبارة عن نور لنا. انظر إلى آبائنا وإلى أجدادنا وإلى علمائنا كم اهتموا حتى جاءوا بحبات الشعير وقسموها، قسموا رأسها وسفلها، وبعد ذلك أخذوها متوسطة معتدلة، ثم قاسوا بها حتى قسموا الشعر الحبة الواحدة إلى أسباع وإلى أتساع، حتى قالوا سبع وتسع إلى غير ذلك. هذه غاية كبيرة جدا في هذا المقدار. لكن مهما بلغوا اليوم العالم يتطور، فالتطور اليوم يخدم شريعتنا بالنسبة للأوزان. ثم قال وفي فضة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.